لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قول الله عز وجل في سورة يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الدعاء من يوسف عليه السلام بعد أن تمم الله عز وجل له النعمة والملك، وأصبح يأمر وينهى في أرض مصر، في أرض الشام كذلك. فلما حصل له هذا التمام، أحب لقيا ربه. وهل الدعاء هنا التوفي منجز الآن يعني، أو إن توفيتني فتوفني مسلما؟ يقول أبو جعفر، طبعا الآن سننقل أقوال أهل العلم في بيان ما قدم يوسف عليه السلام من الثناء على الله وتعداد نعمه سبحانه وتعالى. يقول أبو جعفر الطبري، يقول تعالى ذكره: قال يوسف بعدما جمع الله له أبويه وإخوته، وبسط عليه من الدنيا ما بسط من الكرامة، ومكنه في الأرض، متشوقا إلى لقاء آبائه الصالحين: رب قد آتيتني من الملك، يعني من ملك مصر، وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني من عبارة الرؤية، تعديدا لنعم الله، تعديدا لنعم الله عز وجل، لنعم الله عز وجل، وشكرا له عليها. فاطر السماوات والأرض، لاحظ يعني الشخص الذي يدعو يعدد نعم الله عز وجل عليه. فاطر السماوات والأرض، يعني هنا بمعنى يا فاطر السماوات والأرض، يا خالقها وبارئها، كذلك يعني يدعو الله عز وجل بعظيم، بأنه صانع خالق عظيم مخلوقاته، خالق عظيم مخلوقاته. أنت ولي في الدنيا والآخرة، يقول أنت ولي في دنياي على من عاداني وأرادني بسوء بنصرك، وتغذوني فيها بنعمتك، وتليني في الآخرة بفضلك ورحمتك، توفني مسلما. هنا الدعاء يقول: قبضني إليك مسلما، وألحقني بالصالحين، يقول: وألحقني بصالح آبائي إبراهيم وإسحاق ومن قبلهم من أنبيائك ورسلك. ابن كثير نقل معنى ما سبق وقال: وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره توفني مسلما، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه هكذا مضبوطة، لها أوجه طبعا، عند الموت ويقول شيخنا هي تفضل. قالوا اسبعه لها يعني تقريبا جميع الأوجه، اي نعم يعني تسلم. كيفما ذكرت فهي بخير. صحيح، لكن أردت أنا أقرأها كما هي مضبوطة. ويقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، يعني قالوا فيوسف كذلك. ويحتمل أنه سأل الوفاه على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لأنه سأل ذلك منجزا، كما يقول الداعي لغيره أماتك الله على الإسلام، ما يقصد الآن، يقصد إن مت وحان أجلك تموت وأنت ثابت على الإسلام. ويقول الداعي اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين كذلك. ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، وكان ذلك سائغا في ملتهم. إذن هذا احتمال آخر، إما عند احتضاره أو إذا توفيتني يا رب وحان أجلي قبضني على الإسلام، أو أنه طلب أن يموت الآن. قال ابن تيمية وقال الصديق توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه، إنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة للموصوف كما أمر الله بذلك وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل، وهكذا قال غير واحد من العلماء منهم ابن عقيل وغيره، والله تعالى أعلم. يعني يقصد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن القيم في بيان الوسيلة في هذه الدعوة، جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام مكتوب والاستلام للرب، ربما خطأ، والاستسلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء. جميل كلام ابن القيم، مختصر، ذكر الوسيلة في هذا الدعاء. البقاعي قال لما ذكر الله عز وجل آيات قبل ذلك العليم الحكيم، الحكيم العليم، قال لما ذكر هاتين الصفتين تذكر ما وقع له بهما من الأسباب، فغلب عليه مقام الشهود وازدادت نفسه عن الدنيا عزوفا، فقال مخاطبا ربي قد آتيتني، وافتتح بقد، لأن الحال حال توقع السامع لشرح مآل الرؤيا التي رآها، رأى السجود الكواكب والنجم والشمس والقمر، وأن هذه بداية النعمة الرؤيا هذه من الملك، أي بعضه بعد بعدي منه جدا، أي بعضه بعد بعدي منه جدا، ما فهمت هذه من الملك، هم يقولون من هنا للتبعيض، بعض أهل التفسير من الملك، يعني وهذا من سلمكم الله التواضع لله عز وجل، قال وهو معنى روحه تمام القدرة، كذلك هذه ما فهمتها. وعلمتني، وقصر دعواه، قصر دعواه تواضعا بالإتيان بالجار، فقال من تأويل الأحاديث تواضعا، ولا هو يعرف تأويل الأحاديث أعطاه، لكن قالوا قصر دعواه تواضعا بالإتيان بالجار، فقال من تأويل الأحاديث طبق ما بشرني به أبي وأخبرت به أنت من التمكين والتعليم قبل قولك، والله غالب على أمره. ثم ناداه بوصف جامع للعلم والحكمة فقال فاطر السماوات والأرض، هذا وصف جامع للعلم والحكمة، ثم أعلمه بما هو أعلم به منه من أنه لا يعول على غيره. يعول، ما أدري هل الضبط هكذا مكتوب هكذا ولا هي لا يعول؟ ها؟ إيه لا يعول، توقع لا يعول، لا يعول، ما أدري لا يعول. هل أخطاء كمبيوترية هذه؟ لأن من التراث نقلت أنا، لا إشكال، البقاعي ما عندي إشكال، لكن في الجامعة نسخة ممكن أراجع. طيب نبقى على الضبط، لا يعول على غيره في شيء من الأشياء. فقال، من عنده يعني PDF هذا البقاعي يصور لنا هذا الموضوع. فقال أنت ولي، سبحان الله، يعني لاحظ دعاء عظيم، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي أي الأقرب إلي باطنا وظاهرا. وهناك ذكرنا ولاية في الدنيا وولاية في الآخرة، في الدنيا والآخرة، أي لا ولي لي غيرك، والولي يفعل لمولاه الأصلح والأحسن، فأحسن بي في الآخرة، في الآخرة أعظم ما أحسنت بي في الدنيا، يعني مقر بإحسان الله عز وجل عليه في الدنيا ويريد أعظم في الآخرة. قال ابن جزي أو جزي عفوا، توفني مسلما لما عدد النعم التي أنعم الله بها عليه، دعا أن الله يتم عليه النعمة، النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. كذلك السعدي قال لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، قال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام، ربي قد آتيتني من الملك، وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك. وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت كما قال ابن تيمية، أنها أرجح الأقوال، وألحقني بالصالحين. على العموم كل من يقول أنه تمنى، ذكروا أثر عن ابن عباس تمنى في الحال، لكن قالوا في شريعتنا لا يجوز تمني الموت في الحال، إما محسنا، نعم إيش الحديث، إما محسنا لعله يزداد، يزداد، وإما مسيئا لعله يستعد، يستعد. وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.